العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال البيقوني رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم. وذو اختلاف سند أو متن، يعني الحديث الذي يختلف فيه السند والمتن يسمى مضطربا عند أهل هذا الفن، عند أهل مصطلح الحديث يسمى مضطربا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الجمع بينها، وتعذر الترجيح سواء صدرت هذه الأوجه من راو واحد أو أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بأحد طرق الترجيح فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا، وحكم المضطرب أنه ضعيف عند جمهور العلماء مثاله. لحظة، يعني المقصود من هذا الكلام أن المضطرب هو الذي جاء بطرق متعددة، أو المتن صار في خلاف ببعض أطرافه روايات، يعني ولكن هذه الروايات المختلفة سواء كان في السند أو في المتن كلها روايات قوية، ورواتها هم متماثلون في الثقة وفي الضبط وفي العدالة، متساوون تماما. فإذا استطاع المحدث أن يجمع بينها، أن يجد طريقة للجمع فيما بينها، فهذا حسن وهذا أفضل، وإن لم يجد طريقة للجمع فليرجح واحدة على أخرى. فإذا استطاع أن يرجح فالرواية الراجحة هي الصحيحة ويمضي الأمر على ذلك، وتلك الرواية الأخرى رواية ضعيفة. وإذا لم يستطع الجمع، يعني كل الطرق في وزن بعضها البعض ولم يمكن الجمع بينها ولم يمكن ترجيح واحدة على أخرى، هذا يسمى مضطربا والمضطرب ضعيف. طالما أنه مضطرب لم يصل إلى النتيجة فالمضطرب ضعيف. مثاله ما أورده الدارقطني في العلل من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، فقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. يعني المشكلة تبدأ من عند أبي إسحاق رضي الله تعالى، في رواة روى عن أبي إسحاق، بعض هؤلاء الرواة روى عن أبي إسحاق عن فلان عن فلان عن فلان. يعني الآن نتحدث عن في هذا الحديث اضطراب من جهتين، سأتحدث عن الاضطراب من هاتين الجهتين. راوي يروي عن أبي إسحاق عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطريق مرسل وليس متصلا، وطريق آخر مرسل، وطريق آخر موصول، وطريق آخر موصول، هكذا. يعني فإذا ورد للمحدث مثل هذا الحديث، هذا في إشكال، ماذا يفعل؟ يحاول الجمع بينها، طريقة للملائمة بين هذه الطرق، فإن أمكن فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فيرجح واحدة على أخرى، إما أن يخرج بنتيجة أن المتصل هو الصحيح والمرسل هو الضعيف، أو يقول العكس المرسل هو الصحيح، هذا الذي اعتمده هو المرسل وهذا المتصل ضعيف، يعني يرجح واحدة على أخرى. وإذا لم يستطع لا أن يجمع ولا أن يرجح شو بيقول؟ هذا مضطرب خلاص، هذا اضطراب من جهة. الاضطراب من جهة أخرى راوي عن أبي إسحاق رضي الله تعالى عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق، راوي آخر عن أبي إسحاق عن فلان عن فلان وناس آخرين غير أولئك عن فلان عن فلان عن فلان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، راوي آخر عن فلان عن أبي إسحاق عن فلان عن فلان عن فلان عن سيدنا سعد. طيب ينظر الراوي في هؤلاء كلهم فلا يستطيع الجمع بين هذه الروايات، ولا يستطيع أن يرجح رواية على رواية، لأنها كلها في القوة نفسها قوة واحدة عند هؤلاء جميعا، فيقول هذا حديث مضطرب وهو ضعيف. ولو كان رجال ورجال صحيح ما في إشكال على رجال، لكن المشكلة أن التضارب هذا، هذا التضارب يجعل الحديث ضعيفا. هذا المضطرب، فلنشوف المضطرب، هذا المضطرب في السند، مضطرب في السند. طيب مضطرب في المتن ما جاب مثال؟ طيب المضطرب في المتن أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه روى حديثا فقال، يعني يعلم أصحابه الصلاة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هكذا قال. الراوي قال هو من هد نفسه ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين عرفنا أنه قالها من عندي نفسي، وأما في الكتب تأتي رواية هكذا ويتركون ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا قال هو. ثم بعد ذلك نجد رواية أخرى يكتشفها الإمام الشافعي ويأتي بسندها أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه لم يقل أنهم كانوا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قال يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وسكت. وهذا من كلام الراوي وليس من كلام سيدنا أنس. طيب اكتشف الإمام الشافعي أيضا رواية أخرى أن رجلا سأله بعد أن قال هذا الحديث، قال له ألا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال يعني لا لم أفهم ماذا يقول هذا، يعني كيف يقرؤون ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا مضطرب المتن، لأنه الروايات صحيحة، الروايات هذه كلها صحيحة، لكن لما علمنا أن في هذا الإشكال جعله مضطربا وهو حديث ضعيف. نعم. قال البيقوني رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، يعني يتصل بالحديث كلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في الرواية هكذا، يأتي في الرواية كلام موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أوله أو في وسطه أو في آخره، إنهم يأتي كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه. طبعا المحدثين الكبار يستطيعون اكتشاف هذا الأمر، فهذا الحديث يسمى مدرجا، يسمى الإدراج في الحديث إذا كان عن عمد فهذا حرام قطعا، هو مثل الوضع كأنه يضع الحديث ويكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غالبا لا يكون مقصودا، لكن موجود ضمن رواية الحديث. ونحن لو قرأنا هذا الحديث لما اكتشفناه، لكن المحدثون الكبار يكتشفون هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المدرج هو أن يدخل الراوي في سند الحديث أو متنه ما ليس منه. أيوه. وهو قسمان: مدرج في السند وله صور منها أن يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. أيوه. نعم، يعني يأتي عنده حديث في إسناد جيد وعنده حديث آخر في إسناد آخر، حديث في إسناد، حديث في إسناد آخر، فيأخذ طرف من هذا الحديث أو كلمة منه ويضعها في الحديث الأول. هذه الكلمة ليست من هذا السند وإنما هي من سند آخر، هذا عند محدثين غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول، وهو إدراج في السند. إذا ليش؟ لأنه خربط في السند هو، فهذا بيسموه إدراج في السند. عرفنا كيف؟ واضح هذا؟ نعم. مثال الحديث: ولا تنافسوا أدخل في متن لا تباغضوا، المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا فقط. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هيك الحديث. فجاء فيه من حديث آخر كلمة ولا تنافسوا فوضعها ضمن الحديث، هذا إدراج في السند. نعم. وقوله ولا تنافس مدرج في هذا الحديث أدرجه ابن أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول. ولا تنافسوا وليس في الحديث الأول كلمة ولا تنافسوا، إنما الراوي ابن أبي مريم إلا أخذها من هذا الحديث ووضعها في ذلك الحديث، فوضع هذا المتن الكلمة الواحدة لإسناد آخر غير إسنادها. تمام، هذا مثل ما قال الإدراج في السند. واضح هذا؟ يجعل راويه ضعيفا إذا أكثر من هذا الخطأ يكون ضعيفا، أما إذا يعني مرت غلطة هذا لا تجعله ضعيفا، لأنه الإنسان يعني بطبيعته ينسى فيغتفر مثل هذا، أما إذا كثر منه ذلك، إذا كثر غلطه سقط حديثه، يصير حديثه ضعيف. عيد متن الحديث الثاني: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، الحديث الأول. والثاني: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. نعم. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. شو معنى ولا تحسسوا؟ في اللغة العربية التجسس هو تتبع بواطن الأمور، أن يحاول التعرف على بواطن الأمور، يعني فلان شو عم يتكلم مع فلان شو عم يفعل، شو عم يصير، هذا تتبع بواطن الأمور. هذا يسمى في رأي في اللغة العربية أنه يسمى تجسسا ويسمى تحسسا، يسمى تجسسا وتحسسا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عطفهما على بعضهما، فمعنى ذلك هذا له معنى وهذا له معنى، لو كان المعنى واحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا يقول لا تحسسوا، أو يقول لا تحسسوا ولا يقول لا تجسسوا، ولكن في اللغة العربية في يعني هذا البحث موجود في كتب تسمى كتب الفروق، كتب الفروق، فالفرق بين التجسس والتحسس عندهم أنه ليس بمعنى واحد، وإن كان في رأي أنهما بمعنى واحد. رأي آخر أن التجسس هو تتبع العورات، يعني فلان تكلم كلمة فغلط فيها فأنا أتتبع هذه الكلمة وأحاول أن أنشر بين الناس هذا الغلط، المهم أن أصل إلى غلط من أغلاطه أو فعل فعلا شائنا فأنا أتتبع هذا، فهذا يسمى تجسسا. إذا كان تتبع للسلبيات وللأخطاء وللزلات فهذا يسمى تجسسا. أما إذا كان مجرد استماع اطلاع بس، لا بدي عورات واحد، يعني بقول لك أنا ما بدي أعرف عورات فلان وفلان أو سلبيات أو أخطاء، وأنا أريد أن أعرف ماذا يقول، يعني هذا مما يسمى الفضول، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدخول فيما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فهذا يسمى تحسسا ولا يسمى تجسسا. أما إذا كان تتبع للعورات والأخطاء والزلات فهذا تجسس، تمام. أيضا عند علماء العربية يوجد فرق آخر، يقولون في أنه التجسس هو أن يتجسس المتجسس لا لصالحه ولكن لصالح غيره، يعني مثل الدولة ترسل جاسوس عميل. نعم، يعني ينقل الأخبار للدولة. طيب هذا الإنسان هو لا يستفيد من هذا، يعني ليس الأمر لا يعنيه هذا الأمر، وإنما يعني فلانا من الناس فيأتي بهذه الأخبار يتبعها ويعطيها لغيره، هذا يسمى تجسسا. أما إذا كان يتتبع الأمور لنفسه من أجل أن يعلمها فهذا يسمى تحسسا. فما الفرق بين التجسس والتحسس؟ إذن باللغة العربية في ثلاث فروق بينها. الرأي الأول أنه لا فرق بين التجسس والتحسس، هما سواء. والرأي الثاني أن التجسس هو تتبع السلبيات والعورات والزلات والأخطاء، والتحسس مجرد الاطلاع والمعرفة والاستماع. والرأي الثالث التجسس أن يتجسس لمصلحة غيره والأمر لا يعني، والتحسس أن يتتبع الأمور لمصلحة نفسه. هذه فائدة في اللغة العربية ضروري أن تحفظوها. كلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الحديث الأول ولا تناقض. نعم، يعني كلا الحديثين صحيح، لكن الحديث الذي أدرج فيه كلمة ولا تنافسوا هذا يقف عنده المحدثون، أنه مو صحيح هذا الكلام. كلمة لا تنافسوا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن هذا السياق، إلا ما قالها في مكان آخر. نعم. قال الخطيب وابن عبد البر إن ابن مريم قد وهم في ذلك وخالف جميع الرواة عن مالك في الموطأ مدرج في المتن، مثاله ما ورد في صحيح البخاري في بدء الوحي. خلصنا المدرج في السند، الآن مدرج في المتن، في نفس المتن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. يعني هذا من حديث البخاري في أول صحيح البخاري، هذا الحديث يسمى حديث بدء الوحي. فالسيدة عائشة هي التي تتكلم، ليس مرفوعا، هذا هو موقوف على السيدة عائشة. تتكلم السيدة عائشة عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأ الوحي أنه كان يخرج إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد، هيك قالت السيدة عائشة، فيتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ولكن في رواية البخاري قال فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، زادت كلمة وهو التعبد، مو السيدة عائشة زادتها، السيدة عائشة ما قالتها، إنما الذي قالها ابن شهاب الزهري لا يزيد من عنده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث السيدة عائشة، وإنما يشرح للناس أن السيدة عائشة قالت يتحنث في غار حراء فسكت عن الحديث، ثم قال لهم التحنث هو التعبد، يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. واضحة كلمة تحنث، يعني غريبة حتى عن العرب. نعم، شوف يعني مجالس الحديث كانت تشتمل عند المحدثين على العرب وعلى غير العرب وعلى العرب الذين هم في أطراف، يعني العرب ليسوا كلهم أقحاح، ليسوا كلهم متينين قريحتهم صافية تماما، إنما هنالك بعض العرب، منهم مثلا بعض العرب الذين كانوا يسافرون كثيرا إلى بلاد العجم ويخالطون الأعاجم، فهؤلاء فسد شيء من لغتهم. وأيضا الذين جاوروا الفرس في العراق، هؤلاء لهم دولة تسمى دولة المنابرة، هؤلاء المنابرة مجاورين للفرس، دائما مع الفرس، أيضا طرأ هذا الفساد على لغتهم. في دولة الروم في بلاد الشام كان يجاورهم الغساسنة وأنشأوا دولة الغساسنة، أيضا هؤلاء الغساسنة دخل في لغتهم شيء من الفساد لمجاورتهم للروم. أما وسط جزيرة العرب لغتهم صافية، هي لغة القرآن مثلا، وما شاكل هذه اللغة من لغات العرب القوية جدا التي لا يدخلها الخطأ في اللغة، لا يدخلها الخطأ أبدا. فمجالس محدثين بعد الفتوحات، يعني أول ما بدأت الفتوحات صار الناس يأتون إلى البلاد التي يوجد فيها العلماء، يوجد فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، يبادرون إليهم ويجالسونهم، وهؤلاء لغتهم ليست متينة، فيها الخطأ. فمثل سيدنا ابن شهاب الزور قد يرى في بعض الناس موجودين في مجلسي قد لا يعرف معنى التحنث، تحنث الآن العرب ما بيعرفوا معناها، إذا تذكرت هذا الكلام أمام العرب لا يعرفون ما هو التحنث، فلذلك شرحها. وهو لا يقصد أن يدخلها ضمن الحديث وينسبها إلى السيدة عائشة، وما يشرح للناس شرح الحديث، شرح البخاري ابن حجر ولا العيني ولا القصفلة، كلهم يشيرون إلى هذا، أن هذا من كلام ابن شهاب الزهري وليس من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى. هذا يعني هذا نوع من الإدراج يسمى الإدراج وسط المتن. شايف المتن طويل، حديث الوحي في البخاري حديث طويل ضمن الحديث هذا الإدراج. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. انتهى المدرج. طيب مما ينبغي أن نعلمه في المدرج، مدرج المتن أنواع. النوع الأول أن يكون الإدراج في أول الحديث، والنوع الثاني في وسط الحديث، والنوع الثالث في آخر الحديث. النوع الأول المدرج في أول الحديث، الحديث الصحيح الذي الحديث الصحيح ليس فيه زيادة، ليس فيه إدراج. والحديث المدرج هو قول سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ولكن الحفاظ اكتشفوا أن كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في الأحاديث الصحيحة وردت بأسانيد صحيحة كلها، لم ترد على هذا الشكل، وإنما وردت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هنا في هذه الرواية يتضح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية ليس فيها إدراج أصلا، ليس فيها إدراج، لأنه سيدنا أبو هريرة قال من عند نفسه أسبغ الوضوء، ثم قال إن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ما في مشكلة. أما الرواية الأخرى التي خلط فيها الراوي بين كلام ابن هريرة وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه التي فيها الإشكال، وهذه الرواية المدرجة. نعم، هذا في يكون الإدراج هنا في أول الحديث، وفي وسط الحديث المثال الذي ضربه على شرح التحنث من ابن شهاب الزهري، وفي آخر الحديث أيضا في أحاديث مثال على ما كان في آخر الحديث، منها حديث سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال والله لو تعلمون ما أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أبو ذر راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني إلى التلال والمرتفعات، تجأرون إلى الله تبارك وتعالى من شدة الخوف مما علمته ولم تعلموه. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. فهذا حديث صحيح، ما في مشكلة. ولكن بعد أن انتهى هذا الحديث شو قال سيدنا أبو ذر؟ قال لوددت أني شجرة تعبد. يعني هذا الكلام يعني هز مشاعر سيدنا أبي ذر وخوفه كثيرا جدا، فتمنى أن لو لم يخلقه الله تبارك وتعالى إنسانا يتعرض لهذه الفتن، وتمنى أن يكون شجرة تكون بين الناس يستفيدون منها مدة من الزمن ثم يقطعونها حطبا، وأن لا يكون إنسانا يتعرض إلى هذه الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر قال هذا الكلام من عند نفسه، لوددت أني شجرة تعبد. راح أحد الرواة روى الحديث كله وبآخر قال ولخرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله تعالى ولوددت أني شجرة تعبر. الذي يسمع هذا كان يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى. قال البيقوني رحمه الله وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرف حقا وانتقي. نعم، وما روى كل قرين عن أخه مدبج تعرفه حقا وانتخه. نعم. قال المؤلف رحمه الله المدبج أو رواية القرين عن القرين وهما متقاربان في السن والإسناد. يعني وما روى كل قرين، القرين شو قرين؟ أو المقارن، الراوي المقارن هو المتقارب في السن مع غيره، سن القريب بعضه، أو في السند. كيف في السند؟ يعني هو روى عن مشايخ وذاك روى عن نفس المشايخ، أو هو روى عن مشايخ وذاك روى عن مشايخ في طبقتهم، طبقة واحدة كلهم، فهذا ماذا يسمى؟ قرينا. هذا يسمى قرينا. هون هم نوعين من الحديث دمجهم البيقوني الله يرضى عنه في نوع واحد. نوعين، نوع الحديث المقارن أو القرين، وحديث المدبج. حديث القران، حديث القران هو أن يروي القرين عن أخيه، واحد بنفس الطبقة يروي عن أخوه، هذا اسمه قران وليس مدبجا. إنما المدبج هو الذي يروي عن أخيه وأخوه يروي عنه، كلاهما يروي عن الآخر. إذا كان كذلك اثنين كل واحد عم يروي عن الآخر هذا مدبج. سمي يعني ليش سمي مدبج؟ لأنه مأخوذ من ديباجة الوجه. ديباجة الوجه هذه تسمى ديباجة الوجه، فالوجه فيه ديباجتان، فالقرينين حينما يأخذ أحدهما على الآخر يشبهان ديباجتي الوجه، هذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا. أعيد الكلام كله، فيروي كل واحد أيد المدبج أو رواية القرين عن القرين. أيوة. هما المتقاربان في السن والإسناد فيروي كل واحد منهما عن الآخر. هذا فهمنا هلا أنه إذا روى كل واحد عن الآخر فهو مدبج، وإذا روى واحد عن الآخر والثاني لم يروي عنه هذا قرين. وفائدة معرفته أن لا يظن الزيادة في الإسناد ولا يظن إبطال عن بالباب. شو معنى هذا الكلام؟ انه طب شو فائدة معرفتنا نحن بهذا النوع من الحديث؟ شو بنستفيد يعني؟ ولو عرفنا انه فلان راوي عن فلان ولا فلان راوي عنه فهذا راوي عنه، اثنين راويين عن بعضهم، ايش فائدة هذا الحديث؟ لك لا، هذا مفيد جدا. وينبغي أن تقول عن فلان وفلان، لأن هذا روى وهذا روى، فلماذا قلت عن فلان عن فلان؟ لك لا، أنا لازم أقول عن فلان عن فلان وليس فيه واو، عرفنا كيف؟ ليش؟ لأن هذا شيخ هذا، ولو كان زميله ولو كان قرينه، ولكنه شيخه في الرواية، أليس كذلك؟ فلا ينبغي أن يكون بينهما واو، صح؟ إذا كان بينهما واو فيظن أنه طريق آخر، هذا له طريق وهذا له طريق. أما لما لم نجد واو فهذا من رواية القرين، تمام؟ أو قد واحد يظن أيضا أنه لما قال عن فلان عن فلان وهما قرينان، أن يظن أحد الناس فيقول لعل في لفظة عن بينهما سقطت، عرفنا كيف؟ يعني حينما يروي عنه، فيعني هذه الظنون التي ترد إلى الذهن واردة. فحتى نخلص من هذا كله ينبغي أن نعرف أنهما متقاربان في السن أو في السند، وروى أحدهما عن الآخر. أعيد بالله القاعدة الأخيرة، مثاله لا القاعدة الأخيرة اللي ذكرها، وفائدة معرفته أن لا يظن زيادة في الإسناد ولا يظن إبدال عن بالواو. نعم، مثاله يعني هو قال هو شو قال لما روى عن صديقه؟ شو قال؟ قال عن فلان، يعني اعتبره شيخه، قال عن فلان. بجوز واحد يظن انه هي عن غلط، لازم اقول عن فلان وفلان. نعم، مثاله ان تروي عائشة عن ابي هريرة ويروي هو عنها، هذا موجود، عرفنا كيف؟ سيدنا ابو هريرة روى شيء عن عائشة، وعائشة الله يرضى عنها روت عن سيدنا ابو هريرة، فهذا مدبج. وكالزهري وابي الزبير وكمالك والاوزاعي، قال الزين العراقي وأول من سماه بذلك الدارقطني فيما أعلم. نعم، الدارقطني طبعا من الحفاظ الكبار، يعني وقف عند هذه الظاهرة أن يروي الأقران بعضهم عن بعض، وقف عند هذه الظاهرة وتأملها وفصلها كيف تكون رواية واحد يروي عن ثاني أو كلاهما يروي عن الآخر، وسماه مدبج، هو الذي سماه مدبجا. وقوله عن أخي أي أخيه من الأسماء الخمسة، حذف الياء على لغة كقول الشاعر بأبيه قتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. في الأسماء الخمسة معروفة، أبون أخون حمون فو ذو، وهناك هذول الخمسة، هذول الخمسة فيهم ثلاث لغات في اللغة العربية، فيهم ثلاث لغات. اللغة المشهورة المعروفة وهي الرواية الإعراب بالحروف لا بالحركات. نحن نعرب بالعادة، يعني دائما نعرب بإيش؟ بالحركات. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، بالحركات. أما هذه الأسماء الخمسة فإنها تعرب بالحروف لا بالحركات، فنقول جاء أبو زيد، رأيت أبا، أعطينا حرف الألف، رأيت أبا زيد، مررت بأبي زيد، شايف كيف؟ عربنا بالحروف لا بالحركات، هاي اللغة الثانية. اللغة الأولى الإعراب بالحركات، اللغة هذه اللغة المشهورة الإعراب بالحروف لا بالحركات. واللغة الثانية تسمى لغة القصر، لغة القصر. لغة القصر أن تستعمل هذه الأسماء الخمسة كما تستعمل اسم مقصور. كيف تستعمل اسم مقصور؟ تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، مهي دائما في آخر ألف، هذا بتساويه بتقول جاء أبا زيد، هيك جاء أبا زيد، فرأيت أبا زيد، مررت بأبا زيد، وهكذا يعني تثبت الألف. إن أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، يا ريت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي أباها. شوف كلها، لكن مو كلها تستحق الألف. إذا بننشئ عن لغة الشائعة المنتشرة مفروض نقول إن أباها وأبا أبيها هيك مفروض نقول، ولكن قال إن أباها وأبا أباها، فهذه اللغة الثانية. واللغة الثالثة أن لغة النقص، تسمى لغة النقص، وهي أن نلغي الحرف الأخير، أن نلغي. جاء أبو زيد ورأيت أبا زيد ومررت بأبي زيد، ما في حرف نهائيا. فهون البيقون عرفناها لغات ثلاثة، لغة الإعراب بالحروف، ولغة القصر مع مثل اسم مقصور جاء الفتاة، ولغة النقص أن تلغي الحرف الأخير. هاي ثلاث لغات. طيب البيقوني هنا ماذا فعل؟ استعمل لغة النقص، وهي لغة ضعيفة طبعا، لغة النقص. فقال وما روى كل قرين عن أخيه، هو لازم يقول عن أخيه، أو إذا بده يستعمل لغة القصر شو لازم يقول؟ عن أخاه. وما روى كل قرين عن أخاه، لكن هو استعمل من أجل القافية، من أجل البيت الشعر، لأنه قافية الشعر تقتضي أن يقول هكذا. وما روى كل قرين عن أخه مدبج تعرفه حقا وانتخه. انتخه يعني ينبغي أن تفتخر بهذه المعلومة التي علمنا إياها رضي الله تعالى من النخوة. يعني قال البيقوني رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المختلف. قال المؤلف رحمه الله المتفق والمختلف من الأسماء والأنساب ونحلها، وهو ما اتفق فيه الخط واللفظ وافترقت مسمياته، وهو من الخفايا الغوامض لا يطلع عليه إلا المتبحر بعلم الرجال وأحوالهم وأنسابهم. يعني علم الرجال علم عظيم جدا، ضمن علم الحديث، ضمن علم مصطلح الحديث، هذا علم مستقل يسمى علم الرجال. من دقائق علم الرجال الكشف عن الأشخاص الذين يتفقون في الاسم ويفترقون في الشخص. يعني هذا ممكن، يعني أنا أعرف عدد كبير أسماءهم مثل اسمي أسامة، أعرف عدد كبير يعني أسماءهم أسامة، وأعرف شخص من علماء لبنان اسمه أسامة الرفاعي، هو صديقي الرجل يعني، فهذا من هذا النوع، هذا من هذا النوع. و يعني هذا ليس فيه مشكلة، المشكلة في رواية الحديث. رواية الحديث هذا أمر خطير، أن ينزل مكان واحد فهذا أمر خطير جدا، ولا يتنبه إليه إلا الكبار من المحدثين. نعم. مفتي طرابلس وحطوه في عكار كمان، هو رجل طيب أنا أعرفه لما كنت في المدينة المنورة، فكان هو طالب هناك يدرس في الجامعة الإسلامية. مثاله الخليل بن أحمد شيخ سباويه صاحب النحو. الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا مشهور جدا جدا من العلماء الكبار، هو واضع علم العروض علم الشعر، هو الذي وضع هذا العلم، يعني من شدة ذكائه وعبقريته استطاع أن يصل إلى مثل هذا رضي الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله. كريم أحمد الفراهيدي كما ذكرت لكم، في عدد من العلماء اسمه الكريم أحمد الفراهيدي، فهذا إذا وجد اسمه ضمن سند من الأسامي مثل ما يضيع، ينبغي أن يرجع إلى الثقات من العلماء الكبار يحددون من هو، يعني يميزون أحدهم عن الآخر بصفة أخرى. خليل بن أحمد الفراهيدي، خليل بن أحمد الحمصي، خليل بن أحمد التركي، كذا وهكذا، يعني العلماء الكبار يستطيعون التمييز بينهم. مثال الخليل بن أحمد شيخ سباويه صاحب النحو والعروض، وهناك خمسة آخرون اسمهم الخليل بن أحمد برعوا في علوم مختلفة. إذن ستة في اسم واحد. ومن أمثلك كذلك أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور. وهناك صحابي آخر اسمه أنس بن مالك من بني كعب ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد: إن الله وعد عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. شوف يعني شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه ما جعل مع سيدنا أنس بن مالك إلا واحد والحديث واحد فقط. لو كانوا عدد من الناس اسمه أنس بن مالك وعدد منهم له روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا يعني أمر مرهق جدا جدا، وقد تختلف الأمور. لأنه هو يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا كانوا كثر قد يعني التمييز بينهم لا يكون سهلا. ثمة ثمانية رجال آخرون ليسوا بصحابة سموا بأنس بن مالك والله أعلم. طالما أنه مو في طبقة الصحابة ما عادت مشكلة، يعني طالب العلم عادي يستطيع اكتشافه ما فيش. قال البيقوني رحمه الله: مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. قال المؤلف رحمه الله: المختلف والمختلف هو ما يتفق في الخط دون اللفظ، وفيه مصنفات أحسنها وأكملها كتاب الإكمال لابن ماكولا. ابن ماكولا. ابن ماكولا. مثاله عمارة كلهم بضم العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي فبكسر العين، وهو ممن صلى للقبلتين. وحديثه في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم. يعني الفرق بينهما بإيش؟ بالحركة فقط. كلهم عمارة إلا واحد عمارة. نعم. ولولا خدمة المحدثين مثل هذا قد يروي راوي الحديث ويقول عمارة ويختلط براوي آخر. مثلا نقول مثلا سليم وسليم، قد يقع الاشتباه في هذا، وأمثلة كثيرة على هذا على هذا الخلط الذي يمكن أن يكون لولا جهد المحدثين رضي الله تعالى. قال البيقوني رحمه الله: والمنكر الفرض به غالب. خلاص هذا المؤتلف المختلف. قال البيقوني رحمه الله: والمنكر الفرد به راب غدا تعديله لا يحمل التفردا. المنكر أن يتفرد الضعيف فيخالف الثقات. فاجتمع مع الشاذ في مطلق المخالفة، وانفرد عنه بأن الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات ويقابله المحفوظ، والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقات ويقابله المعروف. نعم. يعني الشاذ والمنكر يتفقان ويختلفان. يتفقان بما؟ يتفقان بقضية المخالفة، انه في مخالفة، هذا في مخالفة وهذا في مخالفة، لكن نظر بايش؟ بالافتراق. الافتراق بالشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. الثقة هو ثقة، وخالف من هو أوثق منه، إما في كثرة عدد المحدثين والرواة، وإما في المنزلة والمكانة، خالف الإمام مالك مثلا. طيب هذا افتراق. الاتفاق اتفقوا في أنهما مخالفين، اثنين فيهم مخالفة. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. إنسان ضعيف هو ضعيف، يخالف أيضا صار حديثه منكر، يعني ضعفه مصيبة. فكيف إذا كان ضعيف ومخالف للثقة؟ فهذا يصير الحديث اسمه منكر، وهذا المنكر لا يجوز روايته، يعني لأنه قريب جدا من الموضوع المنكر والموضوع المنكر والمتروك قريب جدا من الموضوع، كلاهما قريب من الموضوع. نعم، إذا عرفنا هلا أن المنكر مثل ما قال مثل ما قال المصمم، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني مو معدل منيح، لا يتحمل أن يتفرد في حديث يخالف فيه الآخرين، لا يتحمل هذا، فحديثه منكر. إذا خالف الضعيف ضعفاء برضو منكر، هاي خالف من هو أوثق من المجموعة، على كله ولو كان منكر كلهم ضعفاء ولكن أوثق من هذا الذي انفرد. مثاله ما رواه ابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هشام بن عروة، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير والزبير ابن العوام الصحابي المشهور رضي الله تعالى. وعروة تكون خالته أخت أمه سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن أنه سيدنا الزبير ابن العوام هو يعني عديل النبي، معروف بتركيا معروف العديل، شو العديل؟ شو هو؟ أيوة. طيب يعني من تزوج أخت زوجتي هذا يسمى عديل، هكذا في اللغة العربية يسمى عديل. العدلين يعني سيدنا عثمان وسيدنا علي أيضا، الأصل هذا كان من مأخوذ. الدابة يضع عليها أحيانا سل وله من الطرفين كيسين كبار، مو هيك دواب الفلاحين هكذا، توضع السل فوق الدابة وهنا كيس كبير وهنا كيس كبير توضع فيه الخضروات وغيره، فهذا الكيسين هذول يسميان عدلين. وكذلك المتزوجين لأختين هما عدلان، فكل منهما عديل للآخر. نعم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عديل لسيدنا الزبير. سيدنا الزبير بن العوام هو ابن عمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عديله. وسيدنا عبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير، عبد الله صحابي أما عروة ليس صحابيا، عروة تابعي رضي الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، عن عائشة يعني عن خالته، وهي تروي عن خالته. نعم، كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. أيوة، يعني شيخ صالح أصبح أنه ليس هنالك طعن في ثقته وعدالته، عفوا في ثقته نعم، ولكن ليس هناك طعن في عدالته، ولكن هنالك طعن في حفظه. ما أن في تعريف الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، لازم يكون في عدالة وضبط، هذا في عدالة إلا كرجل صالح لكن ما في ضبط. فلذلك إذا انفرد وخالف من هو أوثق خلاص صار حديثه منكر. بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال الأقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير. نعم، ولكن إلا الإمام مسلم روى له في المتابعات. شو المتابعات؟ أن هو الإمام مسلم يأتي بسند قوي من مشايخه، وعنده هذا السند تنطبق عليه شروطه التي وضعها، ما في عليه كلام، ويأتي بمثل الحديث، ثم يأتي لهذا الحديث بأسانيد أخرى يدعم بها هذا الحديث، هذه تسمى متابعات. هذه المتابعات لا يلتزم فيها الصحة لأنها ليست هي المعتمد في الحديث، أثبت الحديث بالسند الأول الذي لا يناقش فيه، ولكن المتابعة هي لمجرد التقوية، يوجد فيها رجال ضعاف وهذا يعني لا غبار عليه، ما في مشكلة. كترجمة الإمام البخاري يعني. المعلقات عند البخاري ليس فيها ضعيف، ولكن لها مشكلة إنه يسقط رجال من السند. هذا موضوع آخر. قال البيقوني رحمه الله: متروكه ما واحد. خلص خلص المنكر. طيب على كل أؤكد ذلك أخوانا، إذا حديث رسولنا منكر لا تروه، لا في خطة على منبر ولا في درس ولا في موعظة ولا شيء، المنكر والمتروك والموضوع هذا كله نتركه. أما الأحاديث الضعيفة الأخرى هذه يحتج بها في فضائل الأعمال ويعظ بها الناس ويخطب بها المنابر، كل ذلك لا بأس به. والإمام بخاري رضي الله تعالى على جلالة قدره في كتابه العظيم الأدب المفرد غير الصحيح، له كتاب الأدب المفرد، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة لكن ليس فيها منكر أو متروك أو كذا. لا، متروكه ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو كذا. متروكه ما واحد به انفرد فهو فهو كرد، فهو يعني كالمردود لشدة ضعفه كالمردود. قال المؤلف رحمه الله: المتروك هو الحديث الذي تفرد به راو أجمع على أنه ضعيف، أو يكون هذا الراوي متهما بالكذب متهما بالكذب أو الفسق أو شدة الغفلة، أو عرف منه الكذب في الحديث الناس، وهو أقرب الدرجات إلى الحديث الموضوع، وذلك كحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعوري عن علي قال النسائي: جابر متروك الحديث. وقال العجلي: كان ضعيفا يغلو في التشيع وكان يدلس. مو بس يغلو في التشيع، كان ابن حجر الله يرحمه يقول كان سبئيا، معروف سبئي شو؟ من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، اليهودي الذي أفسد إفسادا عظيما في أول تاريخ الإسلام، وهو الذي أقام الفتن على سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علي بن أبي طالب، شيء والعياذ بالله لطيف. وهو ممن يعتمد عليه الشيعة في الحديث اعتمادا شديدا، يعني كثير من أحاديثهم التي يروجون لها ما هي برواية جابر الجعفي. قال الساجي: في الضعفاء كذبه ابن عيينة. وقال ابن حبان: كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبئي، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا. نعم، يقول بالرجعة. نحن ما نقول أن سيدنا عيسى في آخر الزمان ينزل من السماء، وكذلك هو ممن يقول أن سيدنا علي بن أبي طالب في آخر الزمان يرجع إلى الدنيا ويحكم بين الناس وكذا، هذا الكذب والخلط. ولكن شيخ، إذا لا يغلو في التشيع، عنده تشيع ولكن ليس من غلاته، يقبل حديثه صح؟ هذا شوف، إذا كان شيعي فعلا المفروض أن لا يقبل حديثه، ولكن في أيام السلف الله يرضى عنهم ما كان في تمييز شديد. أيام السلف ما كان في هذا التمييز الشديد، كانوا كل واحد يعني تغنى بحب أهل البيت وتفانى في محبتهم، يطلقون عنه أنه شيعي. لذلك الإمام الشافعي اتهموه بالتشيع، فقال لهم: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي، يعني أنه كان يحب آل بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإمام الشافعي هكذا يتهم بالتشيع من أجل هذا، فلا نستطيع أن نجعل كلمة التشيع الموجودة في كتب الرجال مجرد كلمة تشيع، لا نستطيع أن نسقط بها الرجل، إلا أن يكون يعني شيعيا حقيقيا رافضيا خبيثا من هؤلاء الشيعة الموجودين الآن الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء معتقداتهم يعني توصل إلى الكفر. والعياذ بالله. هذا ما كان أيام السلف، ما كان. نعم. قال البيقوني رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: الموضوع هو الذي اختلقه راوي من الرواة. يعني في فرق بين أن يكون كاذبا في حديثه بين الناس وبين أن يكون كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بينهما. الذي يكذب بين الناس ولم يثبت عندنا كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه متروك، حديثه متروك، ما ثبت عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديثه متروكا. أما إذا ثبت أنه وضع كلمة واحدة كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضاع كذاب، خلاص لا يؤخذ بحديثه، وحديثه موضوع مباشرة يقول عنه هذا حديث موضوع وضعه فلان. وكذب به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعه من عند نفسه والعياذ بالله. وهذا من الكبائر لحديث: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يعني جعله من الكبائر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا أن أغلب العلماء يقولون هذا الحديث متواتر. نعم. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث طوءا كطوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. ومن أمثلته ما أسنده الحاكم في علوم الحديث عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: طربني المعلم، قال: لأخزينهم اليوم. حدثني أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المساكين. إلى هنا تم شرح هذا. عرفنا قصة هذا الحديث أنه مباشرة صارت حادثة، ابنه ضرب المعلم، ألف حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب المعلمين، والمعلمين بالعكس لهم منزل العليا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند العلماء كلها. نعم. إلى هنا تم شرح هذه المنظومة المباركة. أسأل الله أن ينفعنا وينفع بها، وأن يحشرنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا شفاعته يوم الدين، إنه سميع قريب مجيب. قال البيقوني رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يجزيكم خير يا أخي. أولى عرش علمنا علوما، بما توحي لنا نحيا نعيما.